إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما أمر الله في كتابه، وكما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المستفيضة. فالتقوى طريق النجاة، وطريق الفلاح، وطريق التوفيق في الدارين. أعاننا الله تبارك وتعالى وإياكم على تحقيق التقوى في قلوبنا وفي نفوسنا وفي سلوكنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول أبو القاسم عليه الصلاة والسلام: اذكروا أو أكثروا ذكر هاذم اللذات. وهاذم اللذات الموت. فاستجابة لأمر أبي القاسم عليه الصلاة والسلام بذكر الموت، اقتطفنا ما تيسر من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وذلك لما لذكر الموت من فوائد عظيمة في حياة المسلم. الموت عباد الله مصيبة، كما قال سبحانه وتعالى: فأصابتكم مصيبة الموت. سماه الله تبارك وتعالى مصيبة. قال القرطبي المفسر المشهور، يقول: سمى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة، ثم قال: قال علماؤنا: والموت وإن كان مصيبة عظمى ورزية كبرى، فأعظم منه الغفل عنه. يقول: أعظم منه الغفلة عنه. يكون المسلم غافل، لا يتذكر الموت ولا يستعد له، ويظن أن هذا المسكين أنه مخلد في هذه الحياة الدنيا. ولكل أمة أجل، لكل واحد منا في هذه الحياة الدنيا وقت معلوم وإقامة محددة، كالمقيم بينكم أيها الكويتيون تحدد له الإقامة، وهنا تجدد. ولكن الإقامة التي حددها ربكم ومولاكم في هذه الحياة الدنيا لا تجدد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والإعراض عن ذكره، يقول: فأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره. بعض الناس لا يطيق أن يسمع ذكر الموت، وهذا يدل على الغفلة، ويدل على اختلال في المفاهيم، وترك التفكر فيه، وترك العمل له. وإن فيه وحدة لعبرة لمن اعتبر، وفكرة لمن تفكر. هذا كلام القرطبي رحمه الله في تفسيره. ذكر الله تبارك وتعالى الموت في آيات كثيرة، يقول سبحانه مخاطبا الذين يفرون من ميدان الوغى ولا يجاهدون في سبيله ولا يستجيبون لنداء رسوله في الدفاع عن لا إله إلا الله محمد رسول الله وعن بلاد المسلمين وعن أعراض المسلمين، يفرون خشية الموت. خاطبهم الله تبارك وتعالى، قل يعني يا محمد قل لهؤلاء قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وراكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. المسألة ليست فوضى، ما خلقت يا عبد الله للعب وللهو ولجمع الدنيا وللطعام وللشراب، والله رب الكعبة ما خلقك الله لهذا، خلقك الله لأمر عظيم ولغاية سامية نبيلة، أن تعبده وأن توحده وأن تطيعه وأن تستقيم على أمره، فإن فعلت ذلك هديت ووفقت إلى خير عظيم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، سنرجع إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال فينبئكم بما كنتم تعملون. كل واحد منا من ذكر وأنثى، كل من دخل في دائرة التكليف من ذكر أو أنثى، يسأل يوم القيامة عن قوله عن فعله عن عمله، ماذا فعل؟ هل هذا الفعل موزون بكتاب الله وبسنة نبيه؟ هل هذه المقالة موزونة بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه أم لا؟ فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن الموت نفر منه، ولكن هو نازل بنا، والفرار لا ينجينا منه. ويقول سبحانه أينما تكونوا، أينما تكونوا في السماء، إذا انتهت الإقامة لمجموعة كبيرة من ركاب الطائرة وانقض عليهم ملك الموت وقبض أرواحهم، وقد يكونوا جمعا كبيرا في البر كذلك، في البحر كذلك، تحت الأطباء الحاذقين الكبار الخبراء المتبحرين في الطب كذلك، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لا يمنعكم عنه مانع ولا يحول بينكم وبينه حائل. فالموت آت، وهذه حقيقة إذا استقرت في قلب الإنسان يطمئن ويتعامل في هذه الحياة الدنيا بعقل، ويثبت في ميادين في ميدان البلاء والمحنة. لذلك تجد المسلم إذا ابتلي بمرض، إذا دخل المستشفى، إذا حلت فيه المصيبة، تجده صابر مطمئن يرضى بما قسم الله له، ويعلم أن هذه حقيقة ستأتي ولو بعد حين، طال العمر أم قصر ستأتي. لما الخوف؟ لما الجزع؟ أمر لا بد من إتيانه. فلذلك تجده مطمئن لأنه يهيئ نفسه. أما ضعيف الدين والإيمان والكافر، تجده إذا حلت به مصيبة أو بلاء انطبقت الأرض عنده على السماء، واضطربه ومرض نفسيا وجاءته الهواجس، وذلك لضعفه وقلة دينه وعدم ذكره للموت. ويقول سبحانه كل نفس، ما في كل نفس ذائقة الموت، هذا كأس لابد أن تتجرع. طال عمرك أم قصر؟ لابد من ذلك. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الله هو الذي خلق الموت، الذي خلق الموت، الذي خلق الموت. الموت مخلوق، خلقه الخالق سبحانه وتعالى. والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وسيذبح هذا الموت على هيئة كبش عندما تقوم القيامة، ويعرف كل إنسان مصيره، أين هو، هل هو من أهل الجنة أم هو من أهل النار. واستقر أهل الجنة في الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه، واستقر أهل النار في النار، جيء بالموت على هيئة كبش ويذبح، ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار، يا أهل النار خلود بلا بلا موت، أو معنى ما قال عليه الصلاة والسلام. إذن كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم متى؟ قال يوم القيامة. فمن زحزح عن النار بسبب إيمانه وبسبب أعماله الصالحة ورحمة ربه قبل ذلك فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم قال: للذين ينخدعون في هذه الحياة الدنيا، يصبح ويمسي لا فكر يحمله إلا الشهوة، فمنهم من لا يفكر إلا بالشهوة الجنسية منذ أن يصبح إلى أن يمسي، فهو لا يفكر إلا بالجنس ليل نهار، وآخر منذ أن يصبح إلى أن يمسي وهو لا يفكر، حتى في منامه لا يفكر إلا بجمع الدينار. ومنهم من لا يفكر إلا بشهوات الدنيا وحظوظها. ما لهذا خلقت يا عبد الله؟ ما خلقك الله لهذا أبدا. خلقك الله لأمر عظيم وحدده في كتابه، لذلك يقول سبحانه: وما الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع ينخدع فيه الإنسان. اذهبوا إلى المقبرة وانظروا لشريط حياة من انتهت إقامته، واسألوا عنه: من هذا الذي مات؟ قالوا لك: فلان ابن فلان، باع واشترى وتزوج وسافر وحكم وأعطى ومنع، شريط طويل من الحياة، عمر 80 70، ولكن ما النهاية؟ ما النهاية؟ تراه بعينك. سبحان الله، فلان ابن فلان، يا جماعة، من أسرة حاكمة في بلدك، تجده يوضع في التراب، يغور في التراب، ثم يوضع عليه اللب، ثم يتسابق المؤمنون بنسف ويواروا التراب عليه، يتسابقون، كل واحد منهم يريد أن يغرف غرفة من هذه الرمال ويضعها حتى يكسب الأجر. انتهى شريط الحياة. هذه حياة تستحق أن تجعلها هي المقصد؟ أسألك بالله رب الكعبة، هذه قد تكون، نعم، نظرية صحيحة إذا ما في حساب ولا في عقاب. نعم، كل واشرب وحقق أكبر قدر من شهواتك، لكن إذا كنت يا عبد الله محاسب، وفي جنة وفي نار وفي آخرة، هذا هو الخسران المبين. لذلك يقول ربكم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا، هذه الدنيا التي أشغلت الشباب وأشغلت الشابات وأشغلت الناس، أشياء تافهة الإنسان يضيع عمره، يحزن الإنسان والله أيها الأخوة ويتألم عندما يرى واقع الناس الإنسان يفوت ويضيع واجبات الدين من أجل إيش؟ من أجل أي شيء؟ من أجل أمور لا تسمن ولا تغني من جوع. أيها الأخوة وأيها الأحبة، ويصور ربكم كما قال سبحانه في كتابه الكريم حقائق الموت، يقول: كلا إذا بلغت التراقي، بلغت يعود على من؟ من هو الفاعل هنا؟ الروح، الروح. جاء ملك الموت ومعه المساعدون من الملائكة على بعيدون عنه مد البصر، وجاء ملك الموت كي يقبض هذه الروح. وإذا وصلت الروح إلى الترقوة العظم بين ثغرة النهر والعاتق، العظم المعروفة، بلغت خلاص، انتزعها الملك، أخرجها من القدمين والأطراف ووصلت إلى التراقي. يقول سبحانه: كلا إذا بلغت التراقي. ونحن ننظر إليه المسكين يحتضر، نادى أهله، صاحت زوجته، صاح أحبابه، وقيل: من راق يا جماعة؟ أنقذوه، هات الإدرب، هات، نادوا الطبيب الحاذق، الحقوه، ضعوه في الإسعاف، طببوه. وقيل: من راق؟ من يرقيه؟ من يقرأ عليه؟ وظن أنه الفراق، خلاص انتهت الإقامة، وتيقن ورأى الموت بعينه، والتفت الساق بالساق، أي تتابعت عليه الشدائد. مسكين منعم تحت السنترال وبالشبح وبالتليفون النقال اللي فيه 3-4 خطوط، الخط الأول لحظة، في خط ثاني حول عليه ترف ونعومة، ويدور حوله 17 نوع من الفاكهة، مرفه هذا المسكين. ولكن الآن لا يعرف ربه، لا يعرف المساجد، لا يعرف الخير، يوالي الظالمين، يوالي السفهاء، عدو من أعداء الله، لا يغار على دين الله ولا ينصر شرع الله. ضيع حياته وأفلس وراء العاهرات، وراء الزانيات، وراء الفاسقات، والتفت الساق بالساق، تتابعت عليه الشدائد، إلى ربك يومئذ المساق. فماذا تعمل يا عبد الله؟ هذه حقائق سنتجرعها ولو بعد حين. ويقول سبحانه: فلولا إن كنت، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، الروح، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن أي ملائكتنا، ملك الموت قريب لكن نحن لا نرى الملائكة. يعالج في هذا المسكين، ينتزع روحه، وإن كان من المؤمنين الطيبين روحه تخرج بسهولة، وإن كان من الفاسقين يجري وراء العاهرات ويهتك الأعراض ويمتص دماء الفقراء بالربا، ويظلم ويفسق ويستخدم ما ولاه الله تبارك وتعالى في الظلم ولا يعدل، فهذا المسكين تخرج روحه بصعوبة. وسيأتي بعد قليل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن حقائق الموت: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين. يا الله، أنتم مملوكون، مستعبدون، يلا إذا كان عندكم قدرة وقوة يا أيها العباد كافحوا الموت، وخلص الناس من شره ومن فتنته ومن مصيبته. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها أي الروح إن كنتم صادقين. أيها الأخوة وأيها الأحبة، الموت وراءنا، وينبغي للإنسان أن يحيا في هذه الحياة الدنيا في عقل، كل واشرب وتمتع وبع واشتري، ولكن اربط حياتك بكتاب ربك وبسنة نبيك تفوز والله رب الكعبة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه إلى يوم الدين، أما بعد. الموت له سكرات وفيه شدة، والنبي عندما جاءه الموت كان مضطجع، طلب كأس من ماء، كان يغط يده أو يديه في الماء ويمسح وجهه ويقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم جعل يقول عليه الصلاة والسلام، تسمعه عائشة لأن مات بين في حضنها رضي الله عنها، ثم نصب يده كما تقول عائشة وقال: بل في الرفيق الأعلى، ثم يقول: ومالت يده، تقول عائشة، أي خرجت روحه الطيبة إلى باريها عليه الصلاة والسلام. وحدثت فتنة عظيمة بين الصحابة، فعمر في المسجد يهدد ويقول: الذي يقول مات رسول الله سأطير عنقه، أو معنى ما قال. الصحابة في اضطراب، عثمان أغمي عليه، فتنة عظيمة، وأخبر أبو بكر بذلك. تقول عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسن حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس رضي الله عنه وأرضاه، حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبر، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس، يتكلم مع الناس ويخطب، فقال له: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس من شدة الكرب ومن شدة الخطب ومن شدة المصيبة، فأقبل الناس إليه، يعني أقبلوا على أبي بكر وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: والله لكأن الناس، تقول عائشة، لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، راحت عن ذهنهم ونساها أكثرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشرا كما يقول، تقول عائشة، من الناس إلا يتلوها. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت، يعني خلاص سقط، يقول قدماي لم تستطع أن تحملني من شدة النكبة ومن شدة المصيبة، وحتى أهويت إلى الأرض رضي الله عنه وأرضاه حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ها هو سيد ولد آدم، أطيب الناس وأفضل الناس وإمام المرسلين، يا عباد الله رحل وسنرحل بعد 80 أو قل 100 أن طالت أعمارنا، لو جاء إنسان إلى هذا المسجد لم يرى أحدا منا، سيأتي جيل آخر وسنرحل. خلقنا الله للابتلاء والامتحان يا عباد الله، احذروا الفتنة من الدنيا، احذروا أساليب الشيطان، احذروا أساليب الإنس من الشياطين، استقيموا على منهج الله، اتقوا الله في أعمالكم في أقوالكم في دينكم عباد الله، الدنيا لا قيمة لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجمع كلمة المسلمين، وحد صفوفهم، ألف بين قلوبهم، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.